159 انواع ان تكون انها ناصبة المضاربة هي المحلية وتكون مفسرة وهي اللهي المسبوقة بجملة فيها معنى القوس لا حروف دون حروف مثل أوحينا إلى أم موسى أن ارضعي وانطلق الملء منهم أن يمشي. هذه الجمل التي قبل ألف هاتان الجملتان فيهما معنى القول لا حروف هنا زائد نعم هذا إيه؟ هنا أي شيء يستسأل يعني عن الثاني زائدة ما جاءتك تبي أن لأن أن أن فسرة. أن هذه معناه مفسرة أيوة إيش بخير لا محل لا لها ثلاثة أقسام ناصبة للمضارع وهي المفعول هي الأم أيوة مثل إيش أطمعوا أن يغفر لي خطيئتي أيوة. هذا مفعولية ناصبة للمضارع انتبه والثانية إيش مفسرة وهي المسبوقة يعني بجملة فيها معنى القول لا حروف مثل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وكذلك وانطلق لملأ منهم أن يمشي هذا الثاني الثالثة الزائدة وهي إيش هي التي إيش تقع بعد إيه التالية للما مثل ولما أنجى البشير واضح ولا عمل ها؟ ولا عمل لها ايش اقول؟ ما تعمل ولا لها عمل ولكن تفيد التوكيد هل يصح ان نقول في المفسرة ان هي التي يتلوها فعل امر؟ ايه؟ هي التي يتلوها فعل ما هذا ما هو دائما يتلوها فعل امر حتى الحد هذا ما هو بس نقول مثل ما قاله النحوي موسى تقترعون قواعد من عند انفسكم لازم ان تتبعوها نسأل يا شيخ لا انا قلت لك خلينا نحن الزايدة هي التالية لما مثل فلما انجى البشير والواقع بعد الكاف ومجهوله كقوله عن ظبيتي تعطو الى ورق السلام عن ظبيتي ان هناك زايد بين الشر حرف الشر والمجهول نعم واضح وبين القصر وكذلك او تقع بين ايش بين القسم ولب كقوله كقول الشاعر وأختم أن لو التقينا وأنتم أحفظوا هذه القواعد واضح والمخففة ومن أنواع أنها مخففة تكون مخففة فإذا كانت مخففة لا تنصب المضارع إذا كانت مخففة ما فهمت؟ نعم لا أقول لك الليلة يحصلك البارح يحصل هذا يهود معه هذا حمزة يسألك عن الدرس المخففة من النا هي الواقعة بعد علم ولو استقام هذه زايدة هذه لا أنا أقول زايدة وين القصر؟ صلة قصر وين القصر؟ الواو ما يكون قصر؟ لا وين القصر؟ الواو ما في واو وأن لو استقام وأن هذا عاطف على ما قبله هذا مخففة اسمها محذوفة وأنه لو استقام وذكر أن ايش بقى؟ اسمها ضمير شان أروح مخففة من الله طيب هي هذا التي وقعت بعد علم وعلم أن سيكون منكم مرضى ونحن إيش أفلا يرون إلا يرجع يرون هذا بمعنى إيش العلم أو بعد ظني يا بعد علمي وجدي قادرا وحسبوا أن لا تكونوا ويجوز في تالية الظن كمان أن تكون ناصية وهو نرجح لا تكون ومن ذلك أجمع النحويون العلماء عليه على نصبه في قوله تبارك وتعالى أحسب الإسلام من أحسب الناس أن يتركوا ما جاء القرى نعم واختلافوا في وحسبوا أن لا تكون في السبيل وهو الأرجح نصر وقرأه غيره أبي عامر والأخوين بالنصر غيره أبي عامر أن لا تكون غيره أبي عامر أن لا تكون في السبيل المراد بالأخوين هذا حمزة والكسائي الرابع من النواصي التي تنصب المضارع هذا متفق عليه الفرق بينهم لا الفرق فرقوا بينهم العلماء علماء اللغة مو شرطة النقب هو الذي والذي دل على أنه مصري فرقوا به بالنقب لا لا إما أنت إما تسأل وأعطيك الجواب وإما تهرج بنفسك على رأيك لا لا لا أنا أقول لك العلماء اتفقوا في نقبه حسب أن يتركوا على أنها مقصدية لأنها نصبت المضارع وأما اختلفوا فيه في هذا ليش اختلفوا فيه؟ أن فيها قراءتان قراءة الرف وقراءة النصب فلذلك اختلفوا فيه بعد على قراءة الرف قالوا إنها مخففة وعلى قراءة النصب على أنها يعني إيش؟ ناصبة مصرية هكذا انتبهوا إذن نعم الرابع إذن من النواصب التي تقصب المضارع بنفسه وهي حرف جواب وجزاء وشرط اعمالها نصبها للمضارع ثلاثه امور هي حرف حرف جواب وجزاء أحد الشروط هذا أن تتقدر أن تكون كيف للكلام فإن وقعت حشوا أهملها لا تعمل فقوله وأمكنني منها إذن لا أقيلها أقيلها وأما قوله إيش وأمكنني منها وأما قوله إني إذن أهلك أو أطير وضرورة الشعب نصبها للمضارع هنا ضرورة الشعب أو الخبر محذوف أي إني لا أستطيع ذلك وإن كان السابق عليها واوا أو فاء ذات النصب طيب وإن مالك أطلق وهذا جابها بالواو بالفاء فقط ابن مالك بنفسها قال لك إذا وقعت بعد عطف يجوز النصب ويجوز الرب ما قال لك ابن مالك هذا بإطلاق لم يخصصها بالواو والفاء. ما قلتها؟ ليش هي إطلاقها؟ ليش أكتب حروف العطف كلها؟ لا لا ما قال لك. قال لك وإن كان السابق والسابق عليها واو أو فاء جاز النصب. المعلق ذكر شيئا عن ابن مالك الدارمي شيئا ذكر قولي إذا لا يلبس وقعت بعد واو فإذا لا يؤتر وقعت بعد الفاء والغالب الرفع وهذا الكتاب قيد ايوه العاطفة قيد اطلاق ابن مالك ايوه ابن هشام ايوه هذا الذي والغالب الرفع وبه قرأ السبعة من ثم إذا لا يلبسون خلافه فإذا لا يؤتون النيل لا يؤتون الناس نقيم الثاني من الشروط أن يكون إيه؟ يكون مستقبلا مستقبلا أن يكون المضارع هذا مستقبلا ويجب الرفع لنحمل إذن تطلقه جوابا لمن قال أنا أحب زيدا لأنها بمعنى إيش؟ بمعنى الحال كلام ابن هشام وكلام ابن مالك كيف نوفق بينهما؟ نفرق بينهما نفرق أقول لك هذا أنا نمشي على قول ابن هشام كلام ابن هشام لأن ما رأيناها واقعة إلا بعد إيش؟ بعد الواو أو بعد الفاء ناقض هي التي جاءت مش كل العواصف هل تقع بعد أو هل تقع بعد لا هل تقع بعد بل هل تقع بعد كذا ايش الكلام الفاضي كلام ابن هشام هو الذي بين اهو لأن ما رأيناها واقع بعد أو ولا بعد بل ولا بعد لا ولا بعد الواو وفاء من حروف العرب ولذلك نقيمه المقيد بأمثلة العربية نقيده المطلق نتركه على إطلاقه الثالث أن يتصل إذن هذا مع المضارع أو يفصل بينهما اتصل هذا جانب كقوله ذم الله مرضيناهم بحج هذا فصل ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا في خمسة مواضع أحدها بعد اللام إن سبقت بكون ناقص ماض منفي نحو وما كان الله ليظلمه لم يكن الله ليغفر له الكون هنا ناقص ماض منفي ماض من جهة المعنى وتسمى هذه اللام لام الجر الثاني من المواضع ومن مواضع إضمار الوجوب وجوبا إضمار الوجوب بعد أو إذا صالح في موضعها حتى نحو لألزمنك أو تقضياني حقي هذا إلى أن تقضياني حقي نعم وكقوله كمان هنا أو يا شيخ نعرب حرف عطف أو هنا حرف عطف بمعنى حتى لا أخي ما نعرب حرف عطف ما نعرب حرف أنا أسأل من أنا ما نعرفه أنا عالم هذا لا تسألني لا أعرفه إذا ما إيش نعرفها لا أقول أو بمعنى إلى آخر بمعنى حتى بمعنى إلى أو حتى إيش معنى حتى أو إلى بهذا الموضع نقصد بهذا الموضع بمعنى إلى هو قال نفس الفرق بين عسى وإن. نفس الشيء. إيش فصل؟ ما هو قال حتى هؤلاء كل من على إن. فصل ابن عقيل الشيخ. أنا ما فما أفصل ما في إلا حين يعني تكون بمع... حين تكون بمعنى حتى هي تكون بمعنى إلى. ابن عقيل. ما سأل التفصيل. قال إذا كان الشيء ينقضي بسرعة يكون بمعنى. هذا بمعنى إلى. وبمعنى حتى شيء واحد إلا هذيك إلا ما يفصل لك هذا إلا بضده بمعنى إلا إلا أشوى إلا إلا إلا إلا ما يفهم العربي لا يزيد هذا لا هو يفهم هذا إذا يصلح في موضعه حتى وإلا ينخل حتى هذا بمعنى إلا نعم حتى يرجع إلينا موسى بمعنى حتى يرجع إلى بمعنى إلى أبنى موسى ايه حتى بمعنى حتى ما هو حتى هناك حسوسة لكم لا كلها حسوسة ولكن بمعنى حتى وبمعنى إلى كله صور طب نعرف أول حرف جر يصح هذا بمعنى نيابة عن حتى لا كل حرف جر جرة الموضع حرف غالة خرف زوجي بغال هخ أو يا شيخ أو هنا ما نقول له ما نقول له بمعنى ما نقول لي أو حرف زوجي لأن ما وردت حرف زوجي شوف معنى ودار يستفيد لحو جديد طيب تلميذي لك مجتهد أو إلا وبمعنى إلا مثل لا أقتل الله أم يسلمه لا أقول إلا الكافرة أم مسلمة بمعنى إلا أم مسلمة مثاله كسرت صعوبها وتستقيم إلا أن تستقيم الثالث بعد حتى أنها تضمر عند الناصبة بعد حتى ما هو حتى هذا نصبة المضارع أن لا تقولي إن لا تنصب المضارع كمان لا تعبر اسكتوا أنتم لا تغلقوا الناس أها دارس ما عندك أها أنا ما قلت هذا ما قلت إن تنصب المضارع الفاضل الثالث بعد حتى تضمر أن الناصبة بعد حتى تنصب المضارع خلافا لمذهب الكوفي الذين يقولون إن حتى هي الناصبة الموضع ابن مالك قال وبعد حتى هكذا يضمار أن حتم ويضمار أن بعد حتى حتم ولكن بشرط أن يكون الفعل هذا مستقبلا أيوة باعتبار التكلم هذا معنى قول ابن مالك وكلما حتى حالنا أولا يرضى عنا وانصب المستقبل وقاتل التي تبغي حتى تفيئ أو باعتبار ما قبلها نحو وزلزلوا حتى يقول الرسول في قراءة حفظ ويرفع الفعل بعدها إن كان حالا مسببا فضلة نحو ما رضى زيد حتى لا يرجونه وأمنه حتى يقول الرسول في قراءة نافع لأنه مؤول بالحال حتى حالة الرسول والذين آمنوا معه أنهم يقولون ذلك ويجب النصب المضارع في مثل لأثيرن حتى تطلع الشمس آية للغاية وما أثرت حتى أدخلها أو أثرت وآثرت حتى تدخلها وآثرت حتى تدخلها لانتفاء السببية بخلاف أيهم كان حتى يدخلها فيها فإن السير ثابت وإنما السكت الفاعل. وفي نحو سيرها حتى أرقلها لعدم الفضلية. وكذلك كان سيرا أمس كان سيري سيري حتى أرقلها لأن أنا ما في فضلية. هذا عمدة هذا مبتدأ أي كان سيري أمس حتى أرقلها. قدرت كان ناقص ولم تقدر الظرفية وخبر الظرف وخبر ولم تقدر إن قدرت كان ناقص ولم تقدر الظرف خبر. الرابع والخامس بعد فائدة بديلة تقدر ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد فائدة بديلة وواو المعدية. ولكن ما تبوقتين بنفس بنفي محض أو طلب محض. مثال النفي المحض مثال الفاي بعد النفي المحض لا يقضى عليهم فيموتوا. ومثال النفي ومثال الواو المعية بعد النفي المحض. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يا ليتني كمان أنا دخلنا في الطلب يا ليتني كنت معهم فأفوز. يا ليتنا نرد ولا نكذب. النهي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. وقوله لا تنهى عن خلقي وتافي مثله. وقوله يا ناق يا ناق سيري عنقا فسيحا إلى سليمان أفر استريح. هذا مثال الفاعل. ومثال الواو وقلت ادعي وأدعو إن أنجى بصوت أن ينادي دائيا. وقد استمع الطلب والنفس في قوله ولا وطرد الذين يدعون ربهم. الآية وتطردهم وفتكون وتكون جواب النهي. الآية هذا فيها النهي وفيها وفيها النفي. نفي مقدس لا تطرد. لا ها لا تطرد الذين يدعون ربهم قبل ان يريدون وجهه. ما عليك من حسابهم من شيء. ما عليك من حسابهم. ما عليك النهي ولا تطرد. قول المضارع منصوب في حالكم وتطردهم هذا حدث جواب النفس. فتكون هذا جواب النفس. تقدم الجواب النفسي. نعم هو هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. هذا جواب جواب النفس. ما عليك من حجابهم شيء وما من حجابهم شيء. فتطردهم فتكون وجواب النهي ولا تطرد النهي فتكون لا فتكون من الظالمين اذا طردته. هذه البلاغه شديده مره. الجماعه مع الناس ما يفهموا الذي ما يدرس القواعد العربيه. ما بقي تكون جواب النهي. قدم هذا مؤخر هذا. نعم. هذا لف متأخر. لف. لف متأخر. نعم. الذي مقدم ولا مؤخر؟ الجواب مقدم. جواب جواب النهي. النهي مقدم. ولكن جوابه إيش مؤخر؟ ما هو فتاكونه؟ لف ونشر مورد مشوش. واضح. على اللف واللف مؤخر مؤخر وجوابه مقدم. ما عليك من كتابه من شيء تمام فتطرده فتطرده وهو الموضوع المطلوب. جواب ما عليك. ها جواب النفع. لي وما عليك من حسابه. جواب النفع هو ما عليك من حسابه. أيوة. فتكون جواب فتكون جواب لله. فتغطاه يكون ذلك السبب كونك من الظالمين. وجنا هذا الكتاب هذا وتطرده جواب لك وفتكون هذا جواب جواب له. ومن ذلك قال لك الكتاب هذا وقد اجتمع الطلب والنفس في قوله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة بالعشي يجوز هنا وجهه. ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليه من شيء وتطرده فتكون من الظالم. تقدم النفس والنفس والجواب مثلين هذا تأخر عنه أخر النهي. جواب النهي هو ولا تطرد. لا النهي الحرف والنفس كلهم متقدمان ولكن الجوابان متأخر ولكن يحتاجان إلى المعرفة أن يعرف جواب واحد أن يعرف جواب النهي في الآية وأن يعرف جواب النفس في الآية. النهي ولا تطرد الجديد. النفس ما عليك من حسابه من شيء. ومن حسابك هذا ولكن الجوابان مؤخران يعني كل من تطردهم وتكون كل نعم. جواب جواب فتطردهم هذا إيه؟ جواب للنفس فتكون من الظالمين جواب للنفس. النفس في الآية واضح. نعم واضح لكن النهي متقدم على النفي متقدم على النهي متقدم على النفس وتقدم جواب النهي على النفس. هذا الذي يحتاج. لا إله إلا الله لا شريك له. التقييد الفائد السببية والواجب. واحترز بتقييد النفي والطلب. احترز بتقييد النفي والطلب بين من النفي التالي تقييده والمطلوب بالنفي والمنتقض بإلا هذا. لأن نفي النفي إيش؟ الصرف لما رسل الصرف بقي كثير الأول النفي التالي ماذا يمر أيضا؟ تقرار نعم. لم تأتني فأحسن إليك لا يجب أن تكون فأحسن لأن النفي هنا يتلو تقرارا هو همدا إذا لم تبين الكفاءة الحقيقية ونحن ما تزال تأتينا وتحدثنا وهكذا هذا كمان النفي هناك يترك كما النفس نعم ونفي النفي إثبات ذلك تدل على النفس وما نفي نعم وما كمنا ونفي النفي إثبات. لا يجوز نصبه أن تقول ما تزال فاتنا تتحدثنا فتحدثنا بالنفي. وأما النفي المنتقد كمن بإلا مثالهم ما تاتنا إلا وتحدثنا. ومن الطلب وخرج بالطلب المحض خرج به اسم الفعل من اسم الفعل ليس طلبه محضا. وبما وبالطلب الذي نفسه خبر متناسب الكلام على ذلك. وبتقييد فاهد بالسببية والواد المعية من العاطفتين على صريع الفعل ومن الاستنافيتين نحن ايش ولا يوزن لهم فيعتذرون. ليش ينفع المضارع هنا ما نصيبه ولا يوزن لهم فيعتذرون ما قيل فيعتذروا. ليش السبب انتبه هذه القواعد السيئة ليست سببية أبدا فليست سببية عاطفة سنفية إنها للعطف لا للسبب.